إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من قدرة الله ونعمه على الناس أن جعل في السنة فصولا مختلفة، شتاء وربيع وصيف وخريف، وكم في اختلاف هذه الفصول من مصالح للعباد والبلاد، وكم فيها من اختلاف الأقوات والأطعمة، طعام وفاكهة في الصيف وطعام وفاكهة في الشتاء. لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يفرحون في الشتاء إذا أقبل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل الرحمة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن عامر بن مسعود الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. والغنيمة الباردة أيها الأحباب هي التي يتحصل عليها الجيش من غير قتال وتعب، فكذلك الصوم في الشتاء. فالشتاء هو ربيع المؤمن يرتع فيه في بساتين العبادات، ويسرح فيه في ميادين الطاعات والقربات. أيها الأحباب، في هذا الفصل نستذكر نعم الله عز وجل الكثيرة، منها المسكن والملبس. وقد امتن الله على عباده فقال جل في علاه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فتأملوا يا عباد الله هذه النعم، فلنا بيوت تؤوينا وألبسة تقينا، فلله الحمد والمنة. ثم تذكروا حال إخوانكم الفقراء والمساكين ممن لا مأوى لهم ولا لباس، فالله الله في تفقد أحوالهم، لا سيما من كان تحت أيديكم من الخدم ونحوهم. وشدة البرد في الشتاء تذكرنا بنار جهنم عافانا الله وإياكم منها. فلقد نوع الله سبحانه أصناف العذاب على الكافرين فقال: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الغساق، قال: هو الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. عباد الله، في فصل الشتاء نحتاج إلى معرفة جملة من الأحكام الشرعية، من ذلك تحمل شدة البرد والصبر على ما قد تسببه من أمراض. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعبين ترتجفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، حمى يعني الحرارة. فقالت: لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. من الأحكام الشرعية أيضا إسباغ الوضوء وإتمامه في شدة البرد وعدم التساهل في ذلك، ففي ذلك الأجر العظيم والفضل الكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. على المكاره يعني في شدة البرد أن يكون الوضوء كاملا ويكون العضو مغسولا غسلا كاملا. ومن الأحكام الشرعية أيضا التحذير من ترك النار عند النوم من غير إطفاء. فقد اعترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، من جملة ما يحرص عليه المسلم في فصل الشتاء السنن النبوية والأدعية السنية. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني كشف عن شيء من جسده حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، يعني المطر، لأنه حديث عهد بربه تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، يعني يصيب الأرض أو الناس وينتفعون به، لا عذاب ولا غرق ولا هدم. وكان يقول أيضا: مطرنا بفضل الله ورحمته. وصح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. رواه مالك. عباد الله، من لطف الله ورحمته أشرع لنا بعض الأحكام التي تخفف عنا شدة البرد والمطر ونحوهما، فمن ذلك مشروعية المسح على الخفاف والجوارب. مشروع، يعني لا ينكر على من فعل ذلك، لا أنه يجب عليك أن تفعل ذلك. مشروعية المسح على الخفاف والجوارب بعد أن تكون طاهرة في نفسها، وأن يلبسهما صاحبهما على طهارة، يعني على وضوء أولا، إما طهارة غسل وإما وضوء. وللمسح مدة لا يجوز تجاوزها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إذا أجنب ينزعها ويغتسل، ولكن من غائط وبول ونوم لا تنزع. خرجه الإمام أحمد. ومنها أيضا مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المطر. يظن كثير من الناس أن الجمع في المطر واجب أو أنه فريضة، مع أن الفقهاء ينصون في كتبهم على أن الجمع في السفر أو الجمع بعذر المطر مباح، يباح لك لا يجب عليك. اليوم الناس إذا لم يجمع الإمام الكل يمكن وكأنه ترك فرضا، مع أن الفرض هو أن نصلي الصلاة في وقتها. وأرخص الشرع وأباح أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها بالجمع لهذين العذرين، فهو مباح ومشروع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب أحد رواة الحديث لجابر بن زيد، يعني ما السبب؟ قال لعله في ليلة مطيرة. قال عسى، يعني حتى هذا العذر لا يوجد جسم في الحديث أو نص بهذا العذر، وإنما هو فهم للصحابة أو التابعين أو من بعدهم من العلماء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.